بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. عن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام: أعيادنا مآتمنا، وأنه بني أمية لم يجعل لنا عيدا. ونحن في مثل هذه الليلة نتمثل بهذا القول أنه عيدنا مع ما حدث أخيرا من الفاجعة الكبرى في الكاظمية المقدسة مأتمنا. ولكن في مقدمة الموضوع نذكر الشهداء بسورة حمد، كما نذكر المجروحين بالدعاء لهم بالشفاء العاجل، فنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقراءة الحمد على أرواح شهداء الكاظمية وكل شهداء الإسلام، مع الصلاة على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحد الشعراء في زمن صدام اللعين خذله الله عاجلا عند فد مقطوعة شعرية تذكرتها الآن. طبعا مطلع المقطوعة يقول: صوت من النجف، صوت من النجف يحكي العدالة، حكام البلد أنذاك، حكام البلد أي البعثيون أنذاك، حكام البلد كلها عمالة، شوف العفلقية انغولت آل أمية، صوت من النجف يحكي العدالة. فهؤلاء أبناء القوم، فما جعل بني أمية لنا عيدا، كذلك من كان من أبناء أولئك من الوهابيين، من جماعة التكفير، من البعثيين إرهابيين، هؤلاء كلهم إنما هم انغلت آل أمية، خذلهم الله. وإن شاء الله، الله وعدنا بالنصر، إن تنصر الله ينصركم. طبعا البحث والكلمة المختصرة تستدعي أن أطرق أبواب أولا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، يوم ميلاد الإمام، وثانيا الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام إذ غدا ليلة ميلاده، وثالثا الليلة ليلة أبي الفضل العباس، فأطرق باب أبي الفضل العباس حتى نؤدي حق هؤلاء، وإن كان لا يمكننا أن نؤدي حقا، ولكن نغترف بمقدار كفنا من بحورهم المواجة، بمقدار كفي سأغترف من بحور أئمتنا عليهم الصلاة والسلام. أولا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، طبعا الموضوع اللي راح أتحدث عنه راح أكون بلغة شعبية حتى أكثر الإخوان أتفاعل معهم ويتفاعلون معي، حتى تكون اللغة الدارجة هي لغة الشعب فيصير التفاعل أفضل. اليوم الصبح واحد من الشباب سألني أنه سيدنا بالشارع ما عرفه لأول مرة أراه، الظاهر جاي من العراق، ولد شاب عمره 18 سنة. قال لي سيدنا أنا أصلي أصوم، لكن بعض الأحيان أقعد ويا الشباب يصير في الحديث فيما بيننا، وربما أحاديث مثلا فيها من الشهوة أو ما شابه ذلك، بحيث أنجرف إلى الذنب وأقع في الذنب. أنا شو أسوي؟ عجبني هذا الشاب أنه دا يفكر بإصلاح نفسه على شبابيته، يفكر أنه يصلح نفسه. أنا شو أسوي؟ عندي ذنوب. فلذا حبيت الليلة أكون مع الشباب في هذا الوادي، أنه شلون نتخلص من ذنوبنا ونحن على مائدة الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، مع دعاء أبي حمزة الثمالي رضو الله تعالى عليه. لكن قبل ذلك أذكر ما يتعلق بالإمام الحسين رواية واحدة حتى نبشر أنفسنا أنه إحنا ما خسرانين، على كل حال نحن من الرابحين إن شاء الله. عن حذيفة بن اليمان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان بيده الإمام الحسين جاء إلى جمع من المسلمين من الصحابة فقال: أيها الناس، هذا الحسين، فاعرفوه. الناس يعرفون الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، ابن رسول الله، صدق رسول الله، ابن فاطمة الزهرة، الناس يعرفون. إلا أنه رسول الله يريد يبين نكتة مهمة، نقطة مهمة جدا في حياة المسلمين. قال: أيها الناس، هذا حسين فاعرفوه، فإنه له الجنة. الجنة للإمام الحسين، لأنه خلقت الجنة في حديث آخر، خلقت الجنة من نور الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فله الجنة ملك، أصلا الجنة ملك الإمام الحسين، لام ربما لام التمليك، فله الجنة، لام الاستحقاق، يستحق الجنة. على كل حال الجنة له، فله الجنة. ثم قال: ولمحبيه الجنة، كل من يحب الإمام الحسين فإنه لا يشكن أنه من أهل الجنة. ثم قال: ولمحبي محبيه الجنة. صلى على محمد وعلى آله. الجنة جنة حسينية، جنة من دون إمام حسين هم متر راترة. لذا الجنة للحسين عليه الصلاة والسلام، ولمن أحب الحسين، ولمحب محب الإمام الحسين. يعني حتى اللي يحب شيعة أمير المؤمنين ولا يقول أن هؤلاء روافض ويقتلهم، إنما يحب شيعة أمير المؤمنين حتى لو كان من السنة، إذا كان من إخواننا السنة ويحب شيعة أمير المؤمنين يدخل الجنة بلطف الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. ولكن مع الأسف في قلوبهم أحقاد بدرية وحنينية، في قلوبهم أحقاد بني أمية أو غاد بني أمية. فلذا تجد وترى ما ترى، كل يوم نسمع هذه الأخبار المؤلمة. فعلى كل حال الجنة لكم إن شاء الله، فهنيئا لمن كان مواليا لأهل البيت، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين، نشكر الله على ذلك. هذا المقطع الأول، التيمن والتبرك، ولكي نكون في رحاب الإمارة والسلام. وأما المقطع الثاني وهو المهم، طبعا الشاب لما سألني أنا في نفس اللحظة أتى في ذهني موضوع وبينت له، على أنه قال أنا أسوي ذنوب شو أسوي؟ قلت له طبعا شاب، وكل شاب معرض للخطأ، غير المعصوم غير معصوم، والشهوة ربما تتغلب في خلواته، ربما الشاب يعمل ذنبا لا سيما إذا لم يكن متزوج، تتغلب عليه الشهوة ويقع في عمل غير مرضي لله سبحانه وتعالى، إنما يفرح به الشيطان. اتقوا الله في الخلوات، فإن الشاهد هو الحاكم، يوم القيامة الله يحاكمنا وهو شاهد علينا. ما نقدر نخفي في ليلة الجمعة نقرأ أنه وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم، جعلت جوارحي شاهدا علي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم، ما أقدر أخفي يوم القيامة. لكن على كل حال أمير المؤمنين روحي فداه يقول أنا لا أذنب، لأنه الإمام معصوم لا يذنب، عصمة الله لا يذنب، يقول أنا لا أذنب، ولكن لكي يعلمنا، ولكن لو أذنبت لصليت بعد كل ذنب ركعتين صلاة. لماذا؟ لأن الله أخبرنا وقال الحسنات يذهبن السيئات، فأنا أصلي لي ركعتين بعد كل ذنب. فعلمت هذا الشاب تحاول أنه جاهد نفسك ولا تقع في الذنب، ولكن إذا صدر منك ذنبا والله المستعان استعين بالصبر والصلاة، فإذا صدر ذنب فعليك بالصلاة، استعن بالصلاة، صلها الركعتين اللي قالها أمير المؤمنين وهي ركعتين التوبة. وإن شاء الله في رحاب أبي الفضل العباس الليلة راح أبين لكم، فالصلاة مختصة بأبي الفضل العباس ومن المجربات إن شاء الله مع الصلاة على محمد وآل محمد. سيدنا ليش احنا بعض الاحيان تصير عندنا في الحاله الروحانيه لما نستمع الى مثلا موعظه ارشاد، تصير عندنا في الحاله الروحانيه ليله الجمعه نتقرب الى الله، لكن سرعان ما هاي الحاله تروح من عندنا؟ سؤال، لماذا بعض الاحيان اقول اني اصلحت ان شاء الله تاصير وأشاهد من بوقت المعروف، ان شاء الله تأدخل مع المؤمنين مع التوابين مع الصالحين، إن شاء الله جمعي جمع المؤمنين، لكن أشو تيجي فد بلية فد مشكلة فد مصيبة تدخل علي تقع علي، مصيبة بعائلتي مصيبة بمالي مصيبة بديني ما أدري، أشوف مصائب تجيني من كل مكان، من ما ألتفت أشوفها سودة مصخمة. شنو هاي السبب سيدنا؟ شنو السبب؟ السبب الإمام زين العابدين روحي فداه يقول: مالي كلما أقول قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي. ليش كل ما أقول سريرتي يعني باطني قد صلح، إن شاء الله رمضان جاي وهذا شعبان شهر رسول الله، أتسنن بسنة رسول الله، أصوم هذا الشهر، أقوم هذا الليل، لكن سرعان ما نزلت علي بلية. مالي كلما أقول قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت بها قدمي. كنت أجد الله أمشي عبر الجسر حتى أصل إلى الله سبحانه وتعالى. والحياة جسر، الحياة ممر، الحياة إنما هي ممر، دار ممر وليس دار مستقر. فكنت أعبر هذا الجسر وإذا به عرضت لي بلية. مالي كلما أقول قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت بها قدمي وحالت بيني وبين خدمتك. أنا جاي أخدم الله، أخدم الله وأخدم عباد الله، أخدم أهل البيت، وإذا تجي مشكلة مصيبة في العائلة في الأسرة مرض أتمرض، شنو السبب؟ عرضت لي بلية أزالت بها قدمي وحالت بيني وبين خدمتك. الإمام زين العابدين يذكر 14 عامل لهذا نزول البلاء، نزول البلاء الفردي، نزول البلاء الاجتماعي. بعض الأحيان مجتمعنا يبتلى، يا أخي احنا فرحنا صدام سيسقط، وإن شاء الله سقط، وإن شاء الله سير حكومة إسلامية، وإذا شفنا الأمور كلها تغيرت، شنو السبب؟ أشو البلايا يوم على يوم دا تزداد؟ تطهير، تكفير ذنوب، أو هذه العوامل 14 هي اللي خلقت لنا هذه المشاكل؟ فمالي كلما أقول قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت بها قدمي وحالت بيني وبين خدمتك. سيدي أول السبب، سيدي لعلك عن بابك طردتني. تقول انت ما تسوى روح ما تفيدني، فهواي خطرة. من باب الله؟ الامام الحجة باب الله، اشهد انكم باب الله المؤتى، فلعلك عن بابك طردتني. واذا شوف انا كنت بجوار الامام امير المؤمنين، دول ابني الدهر دول ابني طلعوني من جوار امير المؤمنين، بجوار السيدة المعصومة اتشرف بها، واذا به مشكلة ومصيبة ودول ابني الدهر طلعني رحت غير مكان، ايش قد عدنا راحوا. لعلك عن بابك طردتني، ما أستاهل، ما أستاهل لذا طردتني. لعلك عن بابك طردتني سيدي، لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني، نحيتني روح وعن خدمتك نحيتني، هذا السبب الأول. أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك يا شباب، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك. فأحيانا نحن نستخف بحقوق الله. أنا أثبت لكم الآن كلنا نستخف بحق الله. من لم يصلي صلاة الصبح في موعده في وقته، هذا معناته يستخف بحق الله. ليش؟ إنه حق الله المفروض ما نقول لقد قامت الصلاة لازم تقوم. شلون التلفون جنابك على السفرة قاعد وإذا به يضرب لك الجوال تلفون، رأسا تقوم من السفرة وتحكي وياه وربع ساعة نص ساعة تحكي الطرف المقابل، ما تقول غدا، أما تسمع قد قامت الصلاة وتتغدى وما تقوم للصلاة. هذاك جوال رب العالمين، هذا جوال بشري، هذاك جوال إلهي. هذا دق التلفون، رن التلفون، جاوبت، المفروض أيضا تجيب للجوال الإلهي. أذان يعني جوال إلهي، فحينئذ المفروض أن الإنسان يجيب عندما يقال قد قامت الصلاة. لا صلاة لجهر المسجد إلا في المسجد، لا صلاة لجهر المسجد إلا في المسجد. وإذا به لا نعتني، نستخف بحقوق الله. هسه نستخف حقوق الله، هي الواجبات فروع الدين عشرة، أولها الصلاة. صلاتنا عندنا 4000 مسألة في الصلاة. الإمام الصادق يقول لي زرارة، يا زرارة أما يستحي منكم أنتم الشيعة أن يأتي الرجل عليه 80 سنة ولا يعرف كيف يصلي، ما يعرف صلاته شلون يصليها؟ لأنه الصلاة المفروض تكون تنهى عن الفحشاء والمنكر. إحنا صلاتنا واقعا الآن تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة المقبولة علامة أنه تنهى عن الفحشاء والمنكر. فعليه نستخف بحقوق الله، الصلاة، الصوم نستخف. الآن مطلوبين صيام، بعض الشباب مطلوبين صيام، المفروض أنه يعالج هذه المسألة. خب أيام كان شباب وأيام طاغوت صدامه ما كان يعرف الدين كما هو المطلوب. الآن اللي الله سبحانه وتعالى بصره المفروض لا يستخف بحق الله، يسأل العالم، يسأل الرجل الديني، سيدنا شسوي، شيخنا شسوي، مولانا شسوي. أنا 2 سنين 3 سنوات 4 سنوات أصلا ما صمت، تركت الصوم عمدا، وأنا جاهل مقصر وليس قاصر، لأنه كان بإمكاني أسأل وأتعلم، ما تعلمت، ظروف الخاصة بالجيش كنت مثلا وما شابه ذلك، لا صلاة لا صوم. الآن شو سوي؟ مستخفا بحق الله. المفروض أنه الصوم يعالج القضاء، الصلاة يعالج القضاء. من صلى صلاة الصبح ولم يكن في السماء نجما فهو ملعون. قال صلى صلاة الصبح ماكو نجمة بالسماء، هذا ملعون، يعني قريب طلوع الشمس يصلي، هذا بعيد عن رحمة الله، هذا يستخف بصلاة الله. أولها جزور وآخرها عصفور، إذا يخلي صلاته إلى آخر الوقت هذا مستخف بحق الله. قل من يستخف بحق الله؟ الله يقول له أطردك من بابي بعد ما أريدك. طبعا هذا الحكي فقط مع المؤمنين، لأنه الله ما يتكلم مع الكافرين، الكافرين كالأنعام، الله ما يتكلم مع الأنعام، الله يتكلم فقط مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، خطاب مع المؤمنين. الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. صلوا على محمد وآل محمد. إن شاء الله رزقكم في السماء وما توعدون، إن شاء الله هذا من الرزق السماوي. فما لي كلما أقول قد صلح سريرتي، وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت بها قدمي، وحالت بيني وبين خدمتك سيدي لعلك عن بابك طردتني، أو لعلك وجدتني رأيتني مستخفا بحقك. كثير من الشباب الآن مستخفين بحق الله المالي، الله عنده حقوق مالية وعنده حقوق جسدية، وصلي الصوم على رأسي، لكن أكو حقوق مالية المفروض تأديها. لا تقول ما عندي، من يقول ما عندك؟ المفروض تذهب إلى رجل الدين وعالم الدين تسأله أنه أنا حياتي هكذا، حياتي المادية هكذا، يا ترى يجب علي الزكاة، يجب علي الخمس. شوف كثير يصلي يصوم لكن من ناحية المال ما عنده استعداد يؤدي حق الله، فيستخف بحق الله. والذي يستخف بحق الله، الله سبحانه وتعالى ينزل البلية. قلت لك البلاء للولاء. لا تقول لي الآن الكفار متنعمين، الكفار بناء بالدنيا يتنعمون، لأنه الدنيا جنة الكافر. حكينا على المؤمنين، حكينا على المتقين، على المسلمين، هؤلاء الذين الدنيا سجن المؤمن. الآن بالسجين المفروض أنه تعيش في عيشة طيبة، لأنه لنحيينه حياة طيبة، في عين أنه الدنيا هو السجن أنا أقدر أعيش حياة طيبة. كيف أعيش حياة طيبة؟ إذا لم أستخف بحق الله، إذا لم أستخف بحقوق الله، أنا حياتي تكون حياة طيبة، وإلا الله سبحانه وتعالى ينزل البلاء، البلاء للولاء. مستخفا بحقك فأقصيتني، أقصيتني يعني أبعدتني من أقصى المدينة، يعني من أبعد المدينة فأبعدتني، أو لعلك رأيتني معرضا عنك، معرض عن الله، أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني، أيضا بمعنى أبعدني، الإقلاء بمعنى البعد، فقليتني، أو لعلك واحدة من الأسباب، أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين، أنا أتشذب، أقول إياك نعبد وإياك نستعين، ولكن قلبي عند فلان وعند فلان أنه يحل المشكلة. الله ما يحل مشكلتي، إنما فلان وفلان، قل الله ثم ذرهم، الله سبحانه وتعالى هو يحل لك المشكلة، هو مسبب الأسباب. إذا أراد الله بعبد خيرا هيئ له الأسباب، فخلي عينك بعين رب العالمين، الله يهيئ لك، مو زيد وعامر، زيد وعامر هم بإرادة من الله سبحانه وتعالى. فلعلك وجدتني في مقام الكاذبين، أكذب على نفسي، أكذب على إخواني، أكذب على ربي، أكذب على الطبيعة، أكذب على المجتمع والعياذ بالله، أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني. الله يرفض العبد الكاذب، الله ما يحب الكاذب، الله يحب الصادقين، وكونوا مع الصادقين، الله يحب الصادق، كل ما يكون صدقك أكثر الله يحبك أكثر. كل واحد يأكل مي قلبه، يشرب مي قلبه، كل ما يكون قلبه نظيف، عملا نظيف، عقائدا نظيفة، سلوكا نظيف، الله سبحانه وتعالى نظيف ويحب النظافة، الله طاهر ويحب الطهارة، النظافة من الإيمان، فالله سبحانه وتعالى يحب النظيف لأنه هو نظيف، هو كريم ويحب الكريم، هو سخي ويحب السخي، وهكذا بقية الصفات الإلهية. أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني، أو لعلك رأيتني غير شاكر، أنا ما أشكر نعم الله، الله نعم علي هواي وما أشكره، أصلا ناسي كيف أشكر الله، أصلا ما أعرف شلون أشكر رب العالمين، يا ترى فقط أقول الحمد لله الشكر لله، لو أشتد الشكر هل تكفي، أو هناك شكر عملي، المفروض أنه شكر عملي بشكر اللفظي، وليس أكتفي باللفظ فقط، ولا لقلقت لسان، أنا الله متنعم علي مع ذلك بقلبي مراضي على رب العالمين، ترى هواي أكو من عندنا مراضي على رب العالمين، شوفه يعني كأنما يريد أنه الله سبحانه وتعالى كأنما ظالمني أو ما شابه ذلك والعياذ بالله، فمراضي على الله، فيقول لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك، أو لعلك رأيتني غير شاكر، غير شاكر لنعمائك فحرمتني، الله يحرم لأنه لئن شكرتم لأزيدنكم، فحرمتني، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء، يا معودين لا تحجن ولا علماء، أو لعلك رأيتني فقدتني من مجالس العلماء، مجلس علماء ما تحضر له الله يخذل، يخذل العبد الذي لا يحضر مجلس العلماء، فكيف إذا كان يتكلم ولا العلماء؟ سيد الإمام رحمة الله عليه يقول لحم كل من يريد أن يستغي بالعالم فإنه لحمه مسموم، ويقتل الإنسان، يقتل الإمام قتلا. فحينئذ أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني خذلان، إذا واحد يحجي ولا العلماء آخره خذلان، ترى خذلان، شو نخذل، لأنه قمنا ما أدري شلون أعبر السنة الله ولا لا راجع. على كل حال، أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني، وأخيرا أو لعلك رأيتني ألف مجالس البطالين، باكر رمضان بالليل شو نسوي، نلعب محابس، محابس على مجالس البطالين، أو لعلك رأيتني ألف مجالس البطالين فبيني وبينهم آلفتني، خلي المحبة بين البطال، وين ما أكو عطال بطال، مجالس العلماء ما أروح، لكن مجالس البطالين للصبح أقعد ألعب محابس، عندي استعداد، أما أقول له يا أكو محاضرة، محاضرة إسلامية، يا معود هذا الحكي التامعين تجلس تامعين من هالحكي، ومن يقول هم يعملون بهذا الحكي أصلا، هو هذا اللي السيد العلوي ده يحكي هالقد، هو يعمل هذا الحكي الشيطان، الشيطان ما يخليه، يريد يخرب الشغل، لذا يريد يخرب أنه ما تسمع الموعظة، فيقول لك أصلا هو هذا اللي ده يحكي يعمل بعمله، كله كذبيات، كل أحد كذب. بالخلوات يفعلون ما يشاءون، بالجلوات والله خوش وادن، شيطان هكذا انه بيخليك تتهم الطرف المقابل، تقع في ذنب اخر، في سوء الظن والعياذ بالله. على كل حال، او لعلك رايتني الف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني، خليت صداقه بيني وبيناتهم، خليتني، الخله معنى الصداقه. او لعلك، هاي بعد مشكله، او لعلك لم تحب ان تسمع دعائي، أدعوك ما تحب تسمع دعائي، أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني، بعدتني، أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني، أو لعلك بقلة حيائي منك. إذا أكو واحد طفل ما سوي ذنب، والله ما سوي ذنب، عيب بدام الطفل راح يسوي ذنب، أما الله دا يشوفني مو عيب، ما أستحي من الله، من الله ما أستحي، أما من الناس أستحي. واي أكو ذنوب واحد ويا الناس ما يسويها، أما بالخلوات يسويها الذنوب والعياذ بالله. أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني، لكن فإن عفوت يا ربي فطالما عفوت عن المذنبين، أنا مذنب على كل حال، فطالما عفوت عن المذنبين. وأما في رحاب أبي الفضل العباس عليه الصلاة والسلام، استعينوا بالصبر والصلاة لغفران ذنوبنا. خلينا نصلي هاي صلاة الليل قربة الله تعالى. صلاة أبي الفضل العباس من المجربات، كل من عنده حاجة ولا سيما حاجتنا الليلة غفران ذنوبنا، حتى إن شاء الله نتصالح مع الله سبحانه وتعالى، والله يفتح أبوابه علينا ويقبل توبتنا في مثل هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ويرفع هذه الغمة عن هذه الأمة. ترى الله سبحانه وتعالى يدور على حجة، ربما الخاطر واحد يغفر لكل الأمة، وحقق واحد من العراقيين إذا يخلص مع الله واحد فقط، بكل صراحة أقول واحد إذا يخلص مع الله، الله يشيل البلاء كله من العراقيين لأجل واحد، عين واحد، ألف عين لأجل عين تكرم. وموعدنا الإمام زين العابدين، كل الناس طلعوا يدعون للمطار، الله ما استجاب لهم، واحد عبد عند الإمام زين العابدين، الإمام كان عنده ألف عبد، عبد واحد عند الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، وهو كان يشتغل بالطول أجلكم الله، يشتغل للحسن، ينظف الحسن وما شابه ذلك. يقول رأيت الزهر، يقول رأيت هذا العبد الأسود على التل، شفت الناس يدعون يبكون من المطر، أصلا إجا هذا العبد صعد على التل بعيد بعيد عن الناس، يقول سجد قال إلهي ارحم هؤلاء الناس. يقول ما أن رفع رأسه من السجد إلا ورأيت الغيم الأسود والمطر الشديد على الناس ببركة هذا الدعاء. يقول اتبعت إلى أن وصلت إلى دار الإمام زين العابدين، عرفت أنه من غلمان زين العابدين عليه الصلاة والسلام. فيقول يوم الثاني رحت الإمام قلت له سيدي أكو عندك غلام بودي أنه أنا أشتري منه، قال له لا أنا أعطيك هدية، قول غلماء جيبوا الغلمان جوي واحد واحد، قال له لا مو هذا مو هذا، أكو بعد؟ قالوا لا ما أكو، لا أكو واحد باقي أنا شفته دخل البيت. قالوا أكبد واحد مريض، هذا أجلكم الله مسؤول عن الحسن وما شابه ذلك بالطول يشتغل، قال جيبوا. يقول جاوة إذا شفته هو هذا صاحبي، هذا صاحبي اللي دعا الله والله استجاب دعاء، قلت له سيدي هذا أريده، قال له أخذه. قال ليش تريدني؟ لماذا تريد أن تفرق بيني وبين حبيبي ومولاي زين العابدين؟ ليش تفرق بيني وبين حبيبي؟ قال لأني رأيت قد دعوت والله استجاب دعوتك. قال عجيب، انفضحت، انكشف سري أمام الخلق. قال إلهي بعد ما أريد أبقى. يقول خرجت من الدار وإذا به أسمع صياح أهل الدار وبكاء أهل الدار أنه مات هذا الغلام. بعد قال ما دام انكشفت أمام الناس عرفوا الناس أنا مقامي، بعد ما أريد أبقى بالناس. فلذا أشوف الله لأجل واحد، فإن شاء الله عسى ولعل يكون واحد منكم ومنا ومن كل المؤمنين والمسلمين إن شاء الله، الله لأجل عينه يرفع عنا البلاء. فهذه الصلاة أقولها لو ما أقولها؟ نعم، وأنا تدري أخاف تعبانين، وبعدين يقول لك السيد طول علينا وش خالي بلا. طبعا ما طولت أنا، أنا 20 دقيقة أحكي، قلت لهم 20 دقيقة مو أكثر، فأبين الصلاة أو لا؟ نعم، اللي يحب أنه ما أبين هذه الصلاة فليصلي على محمد وآل محمد، معناته انه تحبون ما ابين هذه الصلاه، يعني وقتكم ديروه. خب لا عاد نعيدها مره ثانيه، اللي يحب ابين هذه الصلاه خلي يصلي على محمد وال محمد. هذه من باب ادخال السرور في قلب المؤمن عباده. واما الصلاه ركعتين، عباس سلام الله عليه قمر بني هاشم من حيث الحروف الابجديه، العين 70 والباء 2 والألف 1 والسين 60، فيصير 133، هاي من حيث حروف الأبجدية عباس 133. فصلي ركعتين، صلي صلاة الحاجة باسم أبي الفضل العباس، وتهدي ثوابها لأبي الفضل العباس، ثم بعد ذلك 133 مرة تقول بمقدار كلمة عباس بالحروف الأبجدية، 133 مرة تقول: يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، اكشف الكرب عني بحق الحسين. حفظتوها إن شاء الله. يا كاشف الكرب، اللي عنده قلم خليه يكتب، بعدين نقدم بقية الإخوان اللي يجي يصلون الليلة. يا كاشف الكرب، أبي الفضل هو الذي كشف الكرب عن وجه أخيه الحسين في كربلاء وفي كل مكان. يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، اكشف الكرب عني بحق الحسين. أسأل الله لي ولكم التوفيق وحسن العاقبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.